هنا القاهرة. سامع الفال؟ سامع الفال تمثيلية من تأليف يحيى نصار وإخراج عمور المشري. بس يا شعب. مفيش بس يا فهيمة، انا كلمتي واحدة، اللي بقوله هو المظبوط. انا ماليش دعوة بالجوازة دي، انا واحدة متشائمة من العريس ده. وانا بعكسك تمام، انا متفائل بيه. يا شيخة بطل التشاؤم ده، ما تفضليش كل حاجة تاخديها من الجانب الوحش. وحش ايه وحلو ايه؟ فانت عايزاني اربط مستقبل بنتي بالفنجان اللي شفتولك ام وقدي؟ مالها بقى الشيخة عزيزة، كمان هتعيب فيها، حق ده فنجانها ما يخرش عمره ما يخيب. مش فاكر ايام العلاوة اللي كانت جايالك؟ ايه اللي قالته ايامها؟ مش قالت لك جاي لك خير يا سي عبدو؟ تعرفي لو انا صدقت البخت اللي بيشروه في الجرايد ماله دراه خار، كان زماني دلوقت اغنى مليونير في العالم، اسعد مخلوق في الوجود. ده مفيش اسبوع الا ولائي اتفاق تام مع من تحب او تتزوج، زياده في دخلك بشكل كبير، معاونه من صديق، مقابله مع شخصيه كبيره تهتم بامرك اهتماما عظيما. ده ايه الامل دي كلها؟ اهو ده اللي بلاقيه. وده وحش ده برضك الواحد يستبشر. اشمعنى عريس بنتك وحش؟ حاسه كده انه مش كويس. اهو ده مش كويس. سامع يا سي عبدو؟ سامع ايه؟ سامع الفال؟ ادي البت زبيده، كانت تعرف حاجه؟ شايفه يا ستي. انت كنت بتكلمي مين؟ الواد حسن المكواجي. ماله؟ القميص يا سيدي، ده انا ايديا اتقطعت على ما غسلت. وبعدين حصل ايه؟ يا توسخ يا سيدي وهو بيكويه. عشان كده كنت بتقولي له ده مش كويس؟ شفت بقى، عشان تسمع كلامي. اسمع كلامك ايه بس؟ روح انت بالتزبيده اغسله تاني بقى وخلاص. احنا بنتكلم في حكايه سميحه، ايه اللي خلى البت زبيده تقول نفس الكلام اللي انا قلته؟ ودي معناها ايه دي؟ الارواح يا سي عبدو، الارواح. بتعمل ايه الارواح؟ بتتفق مع بعضها تقوم تتكلم زي بعض. يا سلام يا فهيمه، اهو انا اكتشفت فيك حاجه دلوقتي. اكتشفت ايه بقى يا اخويا؟ انك استاذه كبيره في علم النفس. والنبي تسكت كده بلا نفس. تعرف حقيقه انا نفسي في ايه؟ في انزل بكره اشتري رصداني كويسه. هي دي كويسه؟ والنبي ما تنقوز علي، انا مش ناقصاك. ما علينا، الوقت العريس جاي هو وابوه عشان نقرا الفاتحه. يو بتقول بكره؟ ما هو يعني بكره. ربنا يفوت الحكايه دي على خير. صباح الخير. سامع يا فهيمه؟ سامع ايه يا سعاد؟ سامع الفال؟ يا سميحه كانت تعرف احنا بنتكلم في ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ امك بتكلمنا النهارده بلغه الفال يا بنتي. ما هي طول عمرها كده يا بابا. بس المسائل الكبيره مش عايزه كده يا بنتي، هي باستمرار واخده جانب التشاؤم. وانت طول عمرك متفائل يا بابا. الدنيا جميله يا بنتي، مش محتاجه اننا دايما نتشائم منها. اهو انت كده تفضل واخد الدنيا بسيطه لغايه ما تصب. سمع يا سي عبدو، سمع يا سميحه. ايوه، ما هو انت يا دوب تصدقي. فادي تاني فال ويايا الوقت. وانا ربنا معايا. انت معاك ابوك وانا معايا ربنا. سمع الفال يا فهيمه؟ سمع يا سميحه؟ انا الفال بتاعي الاول. وانا الفال بتاعي الاخران، يبقى هو الاجدى. جرى ايه يا ماما؟ جرى ايه يا بابا؟ مش شايفه يا سميحه؟ ادي انت حضرت دلوقتي يا بنتي. حضرت ايه؟ حضرت خناقه على الفال، ادي اللي حضرت. الموضوع ايه؟ الحكايه ايه؟ ولا انا عارفه حاجه. ايه يا بنتي يا زبيده مالك؟ الواد عاشور اخويا يا ستي. ماله يا بيت؟ كل يوم والتاني جاي لي عايز فلوس. وابوه يا ستي هو اللي بيسلطه، ابوه اللي مخسر دماغه، لكن مثير يطب في ايدي. سامع يا سي عبدو، ادي تاني مره اهي. هو يعني يبقى اقوى من ربنا؟ ربنا معايا يا سيدي. سامع يا فهيمه، ادي تاني مره اهي. خبر ايه يا ماما؟ خبر ايه يا بابا؟ انت مش سامعه الفال يا سميحه؟ مش سامعه الفال يا بنتي؟ كل حال يا سامي يا ابني، ما تحملش هم. بس يا عم ده تعجيز. تأكد انه زي ما قلت لك تمام. اللي بقوله لك هو اللي هيتنفذ. يعني 300 جنيه شبكة دول هتنقصهم لنا؟ انت عارف حماتك واحدة كلامها كتير. انا مقدر كل حاجة. وعندها سميحة بنتها بالدنيا كلها. طبعا لانها وحدتها. ما انا ابوها برضو يا سامي يا ابني. لكن عقلك كبير يا عمي. هو الرك على عقل برضو. يا سلام دي متشائمة بشكل جديد اوي. ايه اللي خلاك تعرف كده؟ جات سيرة الشبكة. كويس. قلت لها انا هديك الفلوس وتجيبيها انت على ذوقك. عداك العيب يا ابني. اتكلمنا في الموضوع وبلغتها اني هسلمها 100 جنيه بعد يومين. كويس. قالت لي مش معقول تقبلها. ليه؟ قال ايه سعديه بنت اختها كانت شبكتها ب 300 جنيه. هو يعني بقى قانون؟ والله مش عارف. قعدت يا سيدي اقنع فيها وهي تقول لي مش معقول. وشويه ودخلت ست عزيزه تزورها وبتقول من بعيد مش معقول. قالت لك سمع الفال؟ تمام يا عم. ورأسها بعد كده وقال في سيف ما ينقص المبلغ عن 300 جنيه. عيانة بالفال يا سامي يا ابني. لكن ست عزيزة كانت بتقول مش معقول لما البنت زبيدة بتقول لها ان انا موجود. ولو هو الفال عندها اهم حاجة على فكرة. ايوة يا عم. تعرفش ست عزيزة اديتها فلوس ولا لا؟ الحقيقة يا عم معرفش. اهدي فلوس بقالها 7 اشهر. كسبت ايه انا من ركنتهم؟ ما كسبتش حاجة. ان شاء الله تكسب البريمو. البريمو سحب بكرة. سامع الفال يا سامي؟ ليه ده؟ انت راخر بتاع فال يا عمي. انما انا راجل متفائل مش متشائم زي حماتك. تعال يا بتاع يا نصيب. البريمو وحياة شرفك يا سعادة البيت. هات وريني الورق. بس خد مني. انت هتديني على كيفك. هات انا ناقي. اتفضل خد يا سعادة البيت 500 جنيه يا سعادة البيت. ايه رايك يا سامي؟ اتفضل سيادتك. ايه رايك ناخدها شركة؟ ما عنديش مانع يا عم. وهي على وش جوازك المبلغ اللي يجي ينصرف في الجوازة. وهو كذلك. اتفضل يا سيدي. ادي النص وانا النص الثاني. كسبان ان شاء الله. كسبان البريمو. سحب الليله. اسعاف الدب. ما هو يا سميحة يا بنتي مش ممكن تكوني أقل من سعدية. ما أنا ليه أربط نفسي مع حد تاني يا ماما؟ وهم 300 جنيه خسارة فيكي؟ يعني شابة حلوة زي القمر زيك ما تجيلهاش شبكة ب 300 جنيه؟ الحكاية مش كده. أمال هي إيه؟ 300 مش موجودين. نعقد المسائل ليه؟ يعني أنا اللي معقدة الحكاية؟ يعني أنا العقلة اللي في الزور؟ أنا بس اللي بعقد؟ يا ماما ما قلتلكيش كده. يا أختي السفلوا ببعض. انا حتى مش عارفه متشائمه من الجوازه دي ليه. انت بتتشائمي من كل حاجه. انت الدنيا قدامك بتبص لها بنظاره سودا. يا خبر اسود. هي حصلت لحد كده يا سمير؟ لحد ايه؟ تقولي لي الكلام الفارغ ده؟ يا خساره تربيتي يا بنتي فيكي. يا خساره تعبي فيكي. بلاش نواح يا ماما. دي جوازه مش جنازه. هم الاثنين بالشكل ده شبه بعض. ما هو اصل كنتوا شبه بعض. سمع الفال يا سميحه. قال ايه وهباب ايه؟ ولا مستقبلي هيتعلق بالفال. يعني سعادتي مربوطه بحبل الفال بتاعك ده يا ماما؟ لا ده انت زودتيها قوي. اذا كنت متضايقه للدرجه دي بلاش الجوازه دي. يكون خلاص. ولا تعكريش دمك وزعلي روحك الزعل ده كله. ايه هي بنت يا زبيده؟ يا ستي ان كان المكواجي ولا البقال الاثنين شبه بعض. في ايه؟ في طول دمهم يا ستي. الاثنين واقفين قال ايه عايزين الفلوس دلوقتي. طب ما اديتيهمش الفلوس ليه؟ مش معاكي بقيه الجنيه؟ الجنيه لسه يا ستي زي ما هو. فكيه واديهم حسابهم. قلت لهم لما خلص اللي في ايديا. ده ابوكي يسهر جاه. مين اللي جاه؟ ده انا. معاك حد؟ معايا تاني. خش يا تاني تعال. ايوه يا عم. زي ما اتفقنا تعمل فاهم تعمل اللي قلت لك عليه. حاضر يا عم. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سامي يا ابني؟ الله يسلمك يا نينا. ازيك يا سميحة؟ الله يسلمك يا استاذ سامي. ليه ده؟ مالك بترد كده ليه؟ ابدا ولا حاجة. لا لازم في حاجة. ولا حاجة ولا محتاجة. كنا بنتكلم في موضوعكم. هو موضوعهم لسه عايز كلام. يوه كلام كتير. صحيح يا سامي؟ ابدا يا عم. ابدا ازاي؟ مش راضي بطلباتنا يا سامي. عايز تخلي رقبتنا زي السمسمة. يبقى ابدا ازاي بقى؟ انا بس عايز اعرف حاجة في الموضوع. بذمتك سعدية بنت اختي شبكتها بكام؟ ب300 جنيه اظن. الاستاذ مش عايز يدفع غير 100. صحيح يا سامي. كنت بقول مش ضروري المبلغ ده كله لانه مش موجود دلوقتي. امال يتوجد امتى؟ ناخد فترة شوية كمان. وعلى ايه بقى ناخد؟ امال بس نعمل ايه يا نينا؟ يو نخلص من بعض يا ابن احسن. تفتكري احنا اللي نقرر كده؟ امال مين بقى؟ سميحة هي اللي تقرر. ايه رأيك يا سميحة؟ والله يا بابا. قولي يا بنتي بصراحة. هو احنا مش كلمة كلمتنا اللي نقوله هو اللي يكون. بس انا عايز اعرف كلمة البيت. ايه يا سميحة؟ انا ما اهتمش بالشبكة كتير. بتقولي ايه؟ اهي دي الخيبة. اصلك انت خيبة. سمع الفال. عمري ما شفت المسائل الكبيرة الجد تمشي بالفال. فال ايه بس يا نينا؟ الله سيب حياة تاني يا ابني، هي حياتك كلها فال. وما تسمعيش غير الفال المتشائم ده يا نينا. انا اعتقد ان كل شيء بكرة يبقى كويس. ما تحملش هم يا سامي يا ابني. بس مسألتي انا مش عايز فيها فال. يبقى نقفل طلباتنا. قلت لك هفكر، سيبوني كام يوم. هي لسه عايزه تفكير. سيبيه يا ماما زي ما هو عايز. انا اصلي ما احبش غير الجد. انا عايزه كلمه واحده دلوقتي. ودلوقتي ما اقدرش ادي كلمه. ايوه يبقى خلاص، لما تتحضر يبقى اتفضل. وهو كذلك. وهو كذلك. على فين يا جدع انت؟ انا مالي يا عم؟ خبري يا سامي، ما تخليك انت اللي عاقل. وهو انا يعني اللي مش عاقله؟ دي عيشتكم بقى اتصاحه. انا سايبه لكم البيت، تعملوا جوازه ما تعملوهاش ماليش دعوه. ها شفتي بقى، انا مش قايلالك الغايب حجته معايا يا ماما. غايب ايه وحجه ايه؟ كتب ورقه لي نصيب يا سميح. ويعني ايه ورقه لي نصيب؟ يبقى خلاص لما يضيع فلوسها يبقى يجي يتكلم. بلاش سوء الظن ده يا ماما. سوء ظن ايه وسوء خضار ايه؟ ما هي بنتي باينه زي الشمس. احنا اتفقنا معاه اننا نسيبه كام يوم يا ماما. يا بنتي دي جوازه مش نافعه. ليه بس يا ماما؟ ام اسماعيل فتحت لي كوتشينه النهارده. وقالت ايه الكوتشينه بقى؟ انا شفت بنفسي. بس قالت ايه؟ قالت فيه واحد داخل عتبتكم. كويس. لكن بنيه مش سليمه. يا ساتر يا رب. وعايز يعمل ملعوب، لكن ربنا حينجيكم منه. ودي طبقتيها على سامي على طول. مين هيدخل عتبتنا جديد غيره؟ والنبي يا ماما سيبينا من التشاؤم اللي باستمرار ده. هو كل ما اتكلم تقولي لي كده. اصل التشاؤم ده بيخلي الحياه متعبه، بيخلي حاجات كتير تخسر من الواحد. تعرفي ده اصله بيجي من ايه؟ ايوه يا اختي، قولي لي الكلمتين اللي اتعلمتيهم في المدارس. قول. هو ده الصحيح. التشاؤم ده بيجي من عدم الثقه بالناس، فالواحد بياخد جانب الحذر باستمرار. والنبي يا بنتي ما انا فاهمه حاجه من اللي بتقوليه. انت بتبصي لكل واحد على انه ضدك. لو قال لك سلام عليكم تقولي ده لازم بيقولها ورا. ما هو ده صحيح. ولو حد جه عشان يعمل لك خدمه تقولي ده لازم عايز يوقعني في مقلب. ما هي ناس بقت وحشه يا سميحه يا بنتي، الدنيا بقت بطاله. ما بقولش ما تحذريش الناس، بس ما تاخديش دايما الناحيه السوداء في الحياه. ما تعيشيش دايما شاكه في الناس. الشك المستديم بتاعك ده هو اللي مخليكي متشائمه. انا مش مستريحه لعريسك ده يا سميح. انا مش بتكلم في عريس دلوقتي. تستريحي له ما تستريحيش دي مساله تانية. اهو اقربها اللي عمله دلوقتي. عمل ايه؟ كسب 500 جنيه وما جاي. ايش عرفك انه مش جاي؟ ابوك بيقول انه يكسبهم النهارده. ولسه النهارده ما فاتش. شوفي يا بنتي، انا ما عدتش هتكلم. انت باين عليك بتاخدي كلامي على انه ضدك. انا ما يهمنيش كلام، خليني في نفسي انا. سيبك سامي ده يا بيه، خليني في نفسي انا. خبري يا سي عبدو، ما لقيتش سامي ولا ايه؟ ابدا ما لقيتوش. انا مش بقول لكم يا اخواتي مفيش فايده. والنبي تسيبيني من الفال. انت خلاص ما عدتش بتعتقد فيه يا بابا. انا راجل بعتقد في الناس يا سميحه يا بنتي، راجل متفائل على طول. ما هو ده غلط. هو اللي متشائم تقولي له غلط، واللي متفائل تقولي له غلط. مدارس ايه اللي علمتك الكلام ده؟ التفاؤل على طول الخط مضر زي التشاؤم على طول الخط. تمام. ازاي؟ انا راجل عندي ثقه بالناس. بس ثقتك بيهم ثقه عمياء. تمام. ما بتحاولش تفرز الناس عشان تعرف الكويس من الوحش. بقول عليهم كلهم كويسين. غلط. لا تخليهم كلهم كويسين ولا زي ماما تخليهم كلهم وحشين. ثق بالناس في حدود. ايه هي الحدود دي بقى؟ الحدود هي الحذر. الواحد يعني يجيب منخل ينخل بيه الناس؟ بالظبط يا بابا. المنخل ده هو العقل. افرز الناس بعقلك، افرزهم بصراحتك، اعرفهم من نتائج اعمالهم معاك ومع غيرك. اعوذ بالله من ده زمن. انت خدتنا في دوكة. عايزه ايه يا ست فهيمه؟ فين سامي بتاعك؟ انت يا ستي مش قلتي له ما يرجعش غير ومعاه ال 300 جنيه؟ وقلت لي انه كسب 500 النهارده. ما كسبش ولا حاجه. تبقى شفته يعني؟ ابدا ما شفتوش. امال عرفت منين انه ما كسبش؟ عشان انا كسبت على الورقه لقيتها مش كسبانه. وانتوا واخدينها مع بعض؟ كنا واخدينها شركه. على رأي المثل يزيل يدور على غطاه لما يلتقى. احنا هنخش في الامثال يا ماما. يو يا سميحة، يعني ما تكلمش ولا ايه؟ ابدا ابدا، دي احسن من الفال على الاقل. تعرفي انا اشتريت الورقة دي ليه؟ ليه؟ حلمت اني راكب حصان ابيض له جناحين وطاير في السماء. ده رزق كويس يا سي عبدو. وقاعد في القهوه لسه بتكلم مع سامي في شراء ورقه يا نصيب، ولقيت الواد البياع بيقول كسبان البريمو. وكسبت البريمو؟ ما انا بقول لك ما كسبتش. عرفت بقى ان الفال ده كلام ملوش اصل. دلوقتي هنعمل ايه؟ انا ما اعرفش اعمل حاجه في الحكايه دي. وانت يا بابا؟ انا هعمل ايه اللي يعجبك نعمله. يبقى خلاص اعمل اللي يعجبني. يا اختي مبروك، الف مبروك. مبروك على ايه يا زكيه يا اختي؟ ليه بقى مش كاتب كتاب سميحه يا فهيمه؟ اهو كاتب كتاب. ايه مالك؟ بيقولوا العريس راجل كويس. كويس عندهم هما. امال انت رايك فيه ايه؟ رايي هو انا عدليه رايي؟ ده ابوها مسخن ودناها. الايام دي مش زي زمان يا فهيمه. وهي فيها ايام هتيجي زي زمان يا زكيه. يا ساتر يا رب. اهدى خبره يا بنتي يا زبيده. ايه الهوا كتر الاداب يا ستي. يا ساتر يا رب. شايفه بقى يا زكيه يا اختي؟ فداك يا فهيمه. انا مش في كده، الازازه هو انكسر لما جبنا السيره. يا شيخه ما تحطيش في بالك. انا متشائمه من الحكايه دي. تعرفي الشيخه زهره قالت لي امبارح على حاجات. انتي لسه بتروحي تشوفي الشيخه زهره؟ وهو كلامها بينزل الارض ابدا. حق عمرها ما كدبت. يا شيخه خليكي مع الله ونعم بالله. بس كلامها ليا كان كلام غريب يا زكيه. ايه بقى؟ قالت لي كده بصراحه، اوعي الحكايه دي تتم، الرجل الجديده اللي داخله بيتكم هتخش بالحنجل والمنجل. امشي قطع لسانها. اعملي معروف يا اختي ما تجيبيش سيرتها. وهو حد في الدنيا يقول كده يا فهيمه يا اختي؟ يو الوليه بتقول اللي شايفاه. ما هم دول انكشف عنهم الحجاب. ولا انكشف ولا حاجة، ده دجل يا فهيمة. الغرض عملت لي حجاب. ليه بقى؟ حطيته تحت المخدة اللي بتنام عليها سميحة. هاه وبعدين؟ البت يا بنتي ما نامتش طول الليل. حرم عليك يا فهيمة. يوه بقيت بالليل افتح عيني الاقيها صحية وقاعدة لي في وسط السرير. والنبي مالكي حق. اسكتي يا زكية، انا عاوزة البت تفوق لنفسها. بس وعدوك الصبح قامت جاري لبست ونزلت. ما سألتهاش راحت فين؟ ما انا عارفة هتروح تنهي كل حاجة مع سامي. الشيخة زهرة قالت هي طلعت نهار واحدة وتلاقي البت مخها تلف ورجع لها عقلها. يا اختي انا ما بحتقتش في الحاجات دي. لكن الشيخة زهرة مشهورة قوي يا زكية. ولو. ياه دي الساعة بقت واحدة. اما قوم قبل ما ينزل ابراهيم. ما دنتي قاعدة شوية. لا كفاية كده. تقعدي بالعافية يا فهيمة. سلمينا على سميحة وعلى سعاده. تقعدي بالعافية. الله يعافيك يا أخي. جرى ايه يا بنت يا زبيده؟ بقص حته القماش يا ست. قماش ايه ورباب ايه؟ حد يقص بالليل يا بنتي انت؟ وهيجرى ايه بس يا ستي؟ انت مش عارفه اني بتشائم من المقص بالليل؟ بلاش يا ستي. احنا يعني ناقصين هم؟ مين يا بنتي يا زبيده؟ ده عم عثمان البواب. وعايز ايه يا بنت؟ جاي الجواب اهو يا ستي. طب مش تجيبي الجواب يا بنت انت؟ اتفضلي اهو يا ستي. ايه الكلام ده يا اخويا؟ والله عالية في عبده. هدي اخرة كلامك. يا فهيمة انا حذرتك من كده. ما هو كله منك يا سي عبدو، احنا عندنا بنات يعملوا كده. هي ما عملتش غلط. كمان بتقول ما عملتش غلط، بقى اتفضل سامي عننا. ما فضلتش سامي عننا. ازاي الكلام ده؟ ما تشوف اللي كاتباه. انا حضرت كل حاجة. بقى كده بقى كنت عاملين رباطية عليا. قلتلي بقى ما دام انت اللي خارجة علينا كلنا بقى انت يا سي عبدو تمشي ورا الاولاد دول ضدي انا. هو جواز بنتك يبقى ضدك. انا عارفه ان الجوازه دي مش نافعه. الشيخه زهره اكلت لي كده. الشيخه زهره دي واحده مبروكه واحده عملت لي سميحه حجاب. الجوازه مش هتتم يا سي عبدو. بس ده كاتب الكتاب تم خلاص. كمان تم يا ختك يا فهيمه. يا ختك يا اخويا يا ختك. سامعه الفال بقى يا اخويا؟ بعد الشر عليا من الخيبه جت خيبه. هي مين دي؟ البت زبيده. دول لازم جم وكمان جايين لي يا عينهم. يا شيخه كفايه بقى. اسمع يا سي عبدو. نعم يا ست فهيمه. بقى انا هقول لك بصراحه. انت تعرف سي عبد الستار؟ عبد الستار مين؟ ابن اخو زكيه. ماله ده؟ ماله بقى؟ ده راجل مقتدر وعنده ملك. راجل مليان بصحيح. وانا مالي بكل ده؟ هو انا هناتبه؟ بس استنى قول بقى. بصراحه عبد الستار ده جهل بنتك. ما خلاص البنت. ما خلاص. خلاص ازاي؟ ما كل حاجه في ايدينا. ده عنده اوتوموبيل وعنده عماره في المانيا. تكونش هي عماره الموت يا اخويا؟ فلا الله ولا فالك. انا مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط. عايزه مستقبل بنتي يا سي عبدو. ما هو كويس اهو. كويس ازاي؟ حاسس موظف ماهيته على قده. انما مثقف. يا للتسقيف اللي انت وبنتك ماسكينهولي. البنت متعلمه ولازم تتجوز واحد زيها. ليه ده؟ هي البنت زبيده ما فتحتش ولا ايه؟ زبيده بتشتري سجاير. اما قوم افتح انا ولا افتح انت؟ ليه بقى؟ يمكن يكونوا هما. ومال؟ بصراحة انا مش عايزة اشوف الجدع ده. افتح انا. بس اسمع اوعى تجيب سيرة عبد الستار يا سي عبده. خليها كده لما تتم. مساء الخير يا فهيمة. اهلا زكية خطوة عزيزة. هي خير ان شاء الله. ربنا يجيب الخير. عملت ايه يا زكية؟ الواد ما عندوش مانع ابدا. طبعا يا اختي هي سميحة وحشة دي قمر ومتعلمة. ما قدرش يقول اي حاجه. ايه وبعدين؟ قلت له على الشبكه. قلت له وقال ايه؟ قال دول حتى قليلين. هم دول الرجاله اللي بصحيح؟ الرجاله اللي يعرفوا قيمه الست. هي وامتى بقى؟ هو كان سافر البلد امبارح. هل بس عشان يجيب فلوس ويتكلم مع ابوه؟ طبعا انت عارفه انهم صعايده والحاجات دي عندهم وجبه. وجبه برضك يا زكيه؟ النهارده بعت الجواب ده لسه واصلني بعد الظهر. بيقول ايه؟ والنبي يا فهيمه مش عارفه. خدي اقريه انت بقى. انت ما تعرفيش تقري يا زكية. بس خدي انت شوفيه يا فهيمة. لازم في حاجة ضروري. اسمعي يا فهيمة انت مش غريبة. ما غريب الا الشيطان يا زكية. الواد لما راح لابوه وكلمه، ابوه اصل مخه جامد، مرضيش بالجوازة دي. قال دي بنت سبورت وبنت مدارس. امشي وانا ارضى اديها له. ده اللي حصل. اتلموا عليه اللي في البلد وصمموا عليه انه يكتب كتابه على بنت عمه، والكتاب هيتكتب يوم الخميس الجاي في 60 كاسحة. انا قلتلك على اللي حصل وبس. الحمد لله اللي ما تمت. وده يبقى ايه ده كمان؟ تعرفي يا زكية يا اختي، انا بس مرضيش اقولك ساعة ما جيتي. سميحة كتب كتابها على فمي. خلاص مبروك يا اختي، الف مبروك. ما دعتولاش ليه؟ قلنا نعملها كده عائلية، وبعدين الليلة الكبيرة بقى ليلة الفرح. ان شاء الله يكونوا هم يا زكية. يا ريت. خلينا برك لهم. عقبال بسينا يا رب. اهلا طنط زكية. مبروك مبروك يا بنتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا طنط. ازيك يا ماما؟ اهلا بالعروسة. تعال يا سامي، تعال مبوسك. تعالى دهدي. هو جرى ايه يا فهيمة؟ اسكت ما تجيبش سيرة. ايه التغيير المفاجئ ده؟ خليها تعدي على خير يا سي عبدو. يعني راضية دلوقتي؟ ما تيجي يا سامي مبوسك. الله مش زي امك يا جدع انت. واكتر كمان يا نينا. شايفه يا ماما الشبكه اللي جابها لي سامي؟ حلوه يا بنتي والنبي. الله شوفي كده يا زكيه، كلها ذوق. ودي بكام دي؟ دي 100 جنيه يا ماما. والنبي دي تستوى 300. انا هتجنن هتجنن يا عالم. ايه اللي حصل بس؟ انت اتجننت يا سي عبدو ولا ايه؟ ارشيم سجنك وتتقمي انت لازم اتجننت. سامع الفال يا سي عبدو؟ استمعتم إلى تمثيلية سامع الفال، كتبها يحيى نصار. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سامية فهمي، أحمد شكري، ليلى فهمي، زينب عبد الرحيم، كمال حسين، مظهر يونس، وعصمت شيرين. أخرج التمثيلية أنور المشري.